لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واختفى أثره إلى يوم الدين. ثم ما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته شرح كتاب الهدية في اختصار القواعد الفقهية، وكنا قد انتهينا من القاعدة الكلية الكبرى الأولى في المرة السابقة، وهي قاعدة الأمور بمقاصدها. واليوم بإذن الله عز وجل مع القاعدة الثانية من القواعد الكلية، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. قاعدة اليقين لا يزول بالشك، معنى هذه المعنى اللغوي لهذه القاعدة، اليقين هو طمأنينة القلب على حقيقة الشيء، على حقيقة الشيء. وقيل اليقين هو جزم القلب مع الاستناد إلى دليل قطعي، جزم القلب أن يكون القلب جازما بالشيء مع الاستناد إلى دليل قطعي. الشك في اللغة هو مطلق التردد، أو هو التردد بين النقيضين دون ترجيح لأحدهما. والشك تجويز بلا رجحان لواحد حيث استوى الأمران، كما يقول العمريتي رحمه الله في نظم الورقات. والشك تجويز بلا رجحان لواحد حيث استوى الأمران، لأن عندنا ظن، ده بقى احنا اليقين خلاص عرفناه اللي هو الإقبال جزم القلب مع الاستناد لدليل قطعي. عندنا الظن هو أحد الاحتمالين الراجح على الآخر، الاحتمال الراجح ده الظن. طيب والوهم، الاحتمال المرجوح ده، والشك التجويز بلا رجحان، تساوي الطرفين، أن يتساوى الطرفان، هذا هو الشك، هذا هو الشك. طيب المعنى بقى الاصطلاحي لهذه القاعدة العظيمة التي في غاية الأهمية، معنى الاصطلاحي أن الأمر المتيقن بثبوته لا يرتفع إلا بدليل قاطع، ولا يحكم بزواله لمجرد الشك. أمر المتيقن بثبوته ثابت بيقين، موجود وجودا يقينيا أو ثابت ثبوتا يقينيا، لا يرتفع إلا بدليل قاطع، إلا بيقين، لا يحكم بزواله لمجرد شك، لمجرد شك. فهذا ثابت بيقين، واليقين هذا لا يرفعه إلا يقين مثله، أما مجرد الشك فلا يرفعه، فلا يرفعه. كذلك الأمر المتيقن عدم ثبوته، اللي عندك يقين أنه غير ثابت، لا يحكم بثبوته لمجرد شك، لأن الشك الحكم كده، الشك أضعف من اليقين، فلا يعارضه ثبوتا ولا عدما. الشك أضعف من اليقين فلا يعارضه ثبوتا ولا عدما، ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين مثله. فهذه القاعدة العظيمة هذا ومعناها، أن الثابت بيقين لا يرفع بشك لمجرد شك، المعدوم بيقين لا يثبت لمجرد شك، وهكذا. واضح هذا معنى إيه؟ هذا هو معنى القاعدة. القاعدة دي قاعدة في غاية الأهمية، حتى إن العلامة السيوطي رحمه الله يقول في الأشباه والنظائر، يقول رحمه الله: اعلم أن هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه، والمسائل المخرجة عليها تبلغ ثلاثة أرباع الفقه وأكثر. فانظر بقى إلى أهميتها. هذه قاعدة داخلة في كل أبواب الفقه، والمسائل المخرجة عليها تبلغ 3/4 الفقه وأكثر، عشان كده يكون قاعدة كلية كبرى داخلة في الأنثى، فقاعدة في غاية الأهمية، في غاية الأهمية داخلة في أبواب الفقه كلها. طيب المسائل اللي بتخرج على هذه القاعدة ثلاث، عشان كده احنا بنيجي نضرب أمثلة ما لا نكثر من ضرب الأمثال، التطبيقات العملية لها، لأن أنت لن يخلو باب من أبواب الفقه من مثال متفرع على هذه القاعدة، أو مثال تطبيقي لهذه القاعدة. انتبه معي. طيب إيه أدلة هذه؟ ما هي أدلة هذه القاعدة الكبرى؟ أدلتها في القرآن وأدلتها في السنة. من هذه الأدلة في القرآن قول الحق جل وعلا: وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا. وقال كذلك تبارك وتعالى: يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. حافظ ابن كثير رحمه الله قال: أي لا يجدي شيئا هو الظن، ولا يقوم أبدا مقام الحق، ولا يقوم أبدا مقام الحق، مقام اليقين، مقام الثابت. الظن لا يقوم مقام الحق، ولا يقوم أبدا مقام الحق. طيب من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أو يجد ريحا. صلي وأشكل عليه إن في بطنه شيئا ولا يدري هل خرج منه ريح أم لا، ليس عنده يقين، ماذا يفعل؟ لا يخرج من صلاته حتى يتيقن نقض الوضوء، وذلك بسماعه لصوت أو أن يجد ريحا. الإمام النووي رحمه الله يقول: وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن هي قواعد الفقه اللي هي اليقين لا يزول بالشك، وهي أن الأشياء، أي نفس الكلام بقى معنى القاعدة، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، أو حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ. الشك الطارئ اللي طرأ على اليقين لا يضر، الشك الطارئ أي الذي طرأ بعد ثبوت اليقين لا يؤثر هذا الشك الطارئ، لا يضر. كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. أهو، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. ابن عبد البر رحمه الله الذي يحدث مع الإنسان صلى ثلاثا أربعا واحدة ثنتين ولم يترجح لديه شيء ولم يغلب على ظنه شيء، شك استواء الطرفين، فيش عنده ترجيح لأحد الايه الأمرين، ماذا يفعل؟ يبني على ما تيقن. يبقى واحدة، كانوا اثنين أو واحدة يبقى واحدة، اثنين أو ثلاثة يبقى اثنين، وهكذا. قال ابن عبد البر، ابن عبد البر رحمه الله إمام العظيم الجهبز إمام أهل المغرب أعظم أئمة المالكية، يقول: وفي هذا الحديث من الفقه أصل عظيم جسيم مضطرد في أكثر الأحكام، وهو أن اليقين لا يزيله الشك، وأن اليقين لا يزيله الشك. يقين ثبت، أي القاعدة أهي، عشان كده نقول أهو إن القاعدة قاعدة كلية، كما قال الإمام السيوطي: هذه القاعدة لا يخلو منها باب من أبواب الفقه. طيب بعض الأمثلة سريعا التطبيقية لهذه القاعدة، أنا قلت لن نطيل لأن الأمثلة كثيرة، احنا أذكر بس بعض الأمثلة سريعا. على سبيل المثال، المتيقن في الطهارة إذا شك في الحدث هو متيقن أنه توضأ في صلاة العصر وأتى عليه المغرب وليس عنده يقين أن وضوءه قد نقض أو الظهر أو الفجر أي صلاة، هو متيقن الطهارة، طرأ عليه شك، هذا يبني على اليقين على الطهارة، والشك لا ينقض وضوءه عند الأئمة الثلاثة أحمد شافعي وأبو حنيفة والشافعي وأحمد، أما عند مالك رحمه الله فيلزمه الوضوء، وحمل الإمام مالك عمل حمل الأحاديث على المتلبس بالصلاة اللي في الصلاة، حمل الأحاديث إن ده حديث يعني أشكى عليه إن في بطني شيء وجد في بطني شيئا وأشكى عليه خرج منه ريح أم لا أو كذا، يعني حمل هذا الحديث على المتلبس بالصلاة إذا كان في الصلاة، أما إذا كان خارج الصلاة فإنه إيه يتوضأ، لكن الراجح ما ذهب إليه الأئمة الثلاثة. ليه؟ لأن الحديث لم يفرق ولم يقيد إخبارك الأمر بالصلاة بالتلبس بالصلاة، فإذا هو على إطلاقي على إنه سواء كان في الصلاة أم خارج الصلاة ومتيقن أنه على طهارة وشك في الحدث يبني على اليقين. طيب كذلك طبعا برضو عندنا في قلنا إيه اللي ورد في الصلاة نفس الكلام. طيب النكاح الثابت بعقد صحيح، النكاح الثابت بعقد صحيح لا ينقضه الشك، لا ينقضه الشك خلاص نكاح ثابت في الطلاق لا ينقضه الشك في الطلاق، لأنه شك طرأ على يقين فوجب طرحه. يعني عندي نكاح ثابت، ثبوت النكاح ثابت بيقين، وهو شك طلق أم لا، الأصل أن يبني على اليقين، نطرح الشك والنكاح صحيح طالما عنده شك. طيب شك هل طلق ثلاثا أم لا، نبني على اليقين، الأصل بقاء إيه بقاء النكاح واليقين. وذكر ابن القيم يقول لو شك يعني شك طلق اثنين ولا ثلاثة، لا يبقى اثنين، بنت بينه كبرى أم لا، يبقى الأصل بقاء الزوجية. ابن القيم يقول لو شك هل طلق واحدة أو ثلاثا فإن مالك يلزمه بالثلاث لأنه تيقن طلاقا، وشك هل هو مما تزيل أثره الرجعة أم لا. وقول الجمهور جمهور ده تكلم الجمهور إن هذه المسألة في هذه المسألة أصح، وهو إن النكاح متيقن، ده كلام الجمهور، فلا يزول بالشك ولم يعارض يقين النكاح إلا شك محض فلا يزول به. عندنا يقين في زوجته وعندنا طيب وش في شك بقى ان ده طلقه واحده ام ثلاثه ام سنتين، طيب وشك واخبارك طلق ام لا، يبقى الاصل بقاء الزوجيه. ليه؟ لان ما ثبت بيقين لا يزول بالشك، لا يزول بالشك، لا يزول بالشك، وكذا في العقود والى اخره، كل ما كان ثابتا بيقين. وهذه طبعا في القواعد المتفرعه على هذه القاعده الكليه الكبرى مزيد من التفاصيل، مزيد من التفاصيل والأمثلة لترى سعة هذه القاعدة وأهميتها. طيب القواعد المندرجة تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك، تعالوا نشوف أهم إيه القواعد المندرجة تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك. ذكرنا وإحنا بنتكلم على قاعدة الأمور بمقاصدها إن إحنا عندنا القاعدة الكلية، ثم يتفرع من القاعدة الكلية وذكرناها في المقدمات قواعد أخرى فرعية بس متفرعة من هذه القاعدة الأم دي الأم، وكل هذه القواعد متفرعة منها. طب تعالوا نشوف بقى أهم القواعد التي تفرعت، أهم القواعد الفقهية التي تفرعت من قاعدة اليقين لا يزول بالشك. القاعدة الأولى هي الأصل بقاء بقاء ما كان على ما كان. قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان، قاعدة فقهية. ودي برضو قاعدة يعني لها لفظ آخر بتقول ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه. ده بعض الايه صياغة أخرى للقاعدة ذكر بعضها العلم، لكن الأشهر الأصل بقاء ما كان على ما كان. بقاء ما كان على يعني ايه القاعدة دي؟ معنى هذه القاعدة معناها أن ما ثبت على حال في الزمان الماضي وجودا أو عدما يبقى على حاله ولا يتغير ما لم يوجد دليل يغيره. لثبت على حال معينة ثبت عليها في الزمن الماضي، ها، سواء كان وجودا أو عدما يعني معدوم ماشي الأصل بقى خلاص نفس الكلام. طيب موجودا انه يعني يبقى على حاله، اصل ما كان على ما كان لا يتغير لا يخرج عن هذا عن هذه الحاله الا بدليل، دليل يستند اليه، دليل صحيح يخرج عن هذه الحاله، والا فهو باق على ما على ما على ما كان عليه. القاعده دي دليل الاستصحاب، دليل على الاستصحاب. ايه هو الاستصحاب؟ احنا عندنا الاستصحاب ده مصدر اهو، معنى الاستصحاب ايه في اللغه؟ الملازمه وعدم المفارقه، ان شيء يلازم اهو مستصحب، مستصحب هذا الامر يعني ملازمه. استصحبت ايه كذا او الامر الفلاني يعني ايه لازمته ماشي او من الصحبه. فالاستصحاب الملازمه وعدم المفارقه، ده المعنى اللغوي. طب معنى الاستصحاب في الاصطلاح؟ ما عايزين نعرف بقى، طالما قلنا ان القاعده دي دليل على الاستصحاب يبقى لازم نعرف ايه هو الاستصحاب. الاستصحاب قلت لك الملازمه وعدم المفارقه. الاستصحاب في الاصطلاح الاصولي عند الاصوليين انواع اولها استصحاب النص الى ان يرد نسخ. يعني ايه؟ يعني عندي نص يبقى يعمل بهذا النص حتى يرد دليل ناسخ، اما مجرد الادعاء، مجرد حد يدعي ان النص ده منسوخ يقول له ايه الدليل؟ ايه الناس؟ طب ما معوش دليل، يقول له بقاء مكان على ما، لا لا ما ينفعش. استصحاب الايه؟ البقاء الايه؟ العمل بالنص حتى يرد الناسخ. طب ليس هناك ناسخ يبقى النص باق بالعمل باق به خلاص، يبقى استصحاب الايه العمل بالنص الى ان يرد ناسخ. كذلك استصحاب العموم الى ان يرد دليل التخصيص. العموم استغراق اللفظ لكل ما وضع له. الاصل ان اذا كان عندي لفظ عام ان هذا العام لا يخصص الا بدليل، يبقى انا بستصحب عموم هذا اللفظ او عموم العموم حتى ياتي مخصص، ياتي مخصص. لو جه حد ادعى تخصيص العام بغير دليل نقول له كلامك مردود، لازم ايه العام يخصص بدليل. ونستصحب بقى عموم اللفظ او هذا اللفظ العام، نستصحب عمومه حتى يثبت لدينا بيقين تخصيصه. طول ما ثبتش تخصيص لا احنا ماشيين في الايه العموم، اصل العمل بالايه بالعموم. كذلك استصحاب الحال وهو ظن دوام الشيء بناء على ثبوت وجوده. قالوا ده قريب من تعريف الفقهاء اللي هو يقولوا ايه لزوم حكم دل الشرع على ثبوته ودوامه. والجرجاني عرفه استصحاب الحال ده العبارة عن بقاء ما كان على ما كان عليه لانعدام المغير. مفيش عندي ما يغيره، مفيش عندي دليل يخرجه عن هذه الحالة، يبقى باق على ما كان عليه، باق على ما كان عليه. ده ايه معنى الاستصحاب عند الأصولي. النوع الثالث هو اللي هو يعتبر داخل في القاعدة بتاعه ده بالنص، والباقي نفس الكلام برضه هو داخل في يعني ايه يعني ده اقسام الاستصحاب. التالت ده بقى يكاد يكون هو الايه او هو القاعده، لو بقى مكان على مكان عليه الاعلام المغير ما عنديش ما يخرجه عن هذه الايه. الاستصحاب عند الحنفيه اقسامه بيقولوا والله عندنا الحنفيه بيقولوا استصحاب الماضي للحال، وهذا متفق عليه عند جميع المذاهب ان هو الحال الماضيه الثابته لشيء ما تستصحب ما لم يثبت بيقين زوال هذا الاستصحاب، او ما لم يكن لدينا دليل يغير ويخرج عن هذا الايه الاصل، عن هذا الاصل. وده اتفاق، وده اللي دل عليه الايه التعريف الفقهي زي ما ذكرنا هو ده. ومن امثله بقى وفروعه مساله المفقود، مساله الايه زي ايه مساله المفقود الذي انقطع خبره ولم يعلم موته، مفقود مش عارفين مات ام حي، ما عندناش يقين، يحكم بحياته لانه حين تغيب كانت حياته محققه ولم يقم دليل على موته حقيقه او حكما، فلا تقسم تركته ولا تبيع منه زوجته. ليه الحال الماضي ما عندناش يقين؟ طبعا بقى العلماء بتفصيل الفقه في ذلك بقى كما هو معلوم في عدد السنين ثم يحكم القاضي، ده امر تاني، لكن احنا بنتكلم على عشان ده دفع الضرر، ده يبقى دفع الضرر بقى، ده حاجه ثانيه بقى، قاعه يخش في قاعه اخرى دفع الضرر، لكن احنا بنتكلم على ان ايه الحكم يبقى بحياتي. طيب الثاني من اقسام الاستصحاب عند الحنفيه استصحاب الحال للماضي، يسموه بقى ايه؟ استصحاب الايه؟ الحال الموجود دلوقتي يحكم به على ما سبق، يعني تلاحظ معايا هنسميه الايه؟ بيسموه ايه؟ الاستصحاب المعكوس. استصحاب الايه؟ اللي هو انسحاب وجود الشيء على ما قبله، احنا اللي فات ده اللي فيه اتفاق ان الحالة السابقة الماضية بنجريها على طول في الوقت الحالي وما بعده إلى أن يأتي مغير يقيني. لا دي عكس بقى، إن احنا دلوقتي الحاجة ديت إيه؟ موجودة دلوقتي أمامنا، والماضي ما احناش عارفين كانت موجودة ولا لا، نستصحب وجودها في الماضي، ده عندنا احنا بيسموه ده الاستصحاب الإيه؟ المعكوس، لأن أنت عكسته على إيه؟ الحالة الموجودة دلوقتي عكستها على الماضي. خدت بالك؟ وده قال به الحنفية والشافعية. طب من أمثلة دي عشان يتضح أكثر إيه؟ الاختلاف في الماء الذي يجري إلى دار أحد أو أرضه لأنه حادث أو قديم، جو اثنين متخاصمان، اثنان متخاصمان مثلا على مرور الماء من هذا المكان في أرض أحدهم، ده بيقول ليس له حق، وبيقول لا ده الماء بتعدي وهو موجود بدليل إيه هذا الإيه؟ هذا الممر الموجود أمامكم وده ما بتعدي منه ماشي، ينظر إليه بقى قبل الخصومة هل كان موجودا أو غير موجود، إن كان موجودا حكم ببقائه على الحال التي وجد عليه. إحنا بنعملها هنا حدش فيهم أدريس من اللي فات، نقوم نشوف الموجود قدامنا لقينا فعلا في ممر ومية بتعدي للراجل ده وده الموجود، يبقى نحكم بالحالة ديت ونجريها على ما خبرك ايه؟ العكس، نعتبر خلاص ان الايه؟ ان ده كان موجود على ما كان عليه، ليه؟ لان ده هو الموجود قدامنا. ده الاستصحاب معكوس اهو، هذا موجود امامنا. يقول لك ده خلاص ايه؟ خدت بالك؟ ولذلك تلقى الناس مثلا لما واحد يجي يفتح نافذه في في في في, في مكان مثلا خارج مش بتاعه ولسه التاني ما بناش بيقفله. عرفله ليه؟ يعني بعد شويه هيجي يقول لك النافذه دي لازم تديني ممر، ما انت سكت اهي تبقى موجوده ويحصل خصومه، المهم نلاقي النافذه موجوده، يبقى على راي الاحناف والشافعيين ايه؟ لا، يبقى دي فعلا خلاص نستصحب على الحال الماضي وجودها، اصحاب معكوس يبقى دي خلاص يا عم دي موجوده. فتلقى الناس يقول لا، حتى لو انا دلوقتي برمج لا، حتى الايه؟ لا ياتي وقت والتاني يكحل بقى ملكيته وملكيه الجار يعني وحقه ويقول له اخبلك ايه؟ لا دي موجوده يا جماعه بلا او كذا او نحوها. طيب ومن امثلته من تيقن، من تيقن امثله الايه بقى القاعده زي ما ذكرنا الاصل بقاء مكان على مكان، من تيقن الطهاره وشك في الحدث فهو متطهر، والعكس تيقن أنه قد أحدث وشك هل توضأ أم لا، يعني متذكر تمام دخل الحمام لكنه ليس متيقنا هل توضأ بعد دخول الحمام أم لا، يبقى الأصل إيه؟ اليقين عندنا إيه؟ عدم طهارته. تزوج واحد، تزوج مثلا ثاني هو تزوج وأحرم، يعني تزوج ولبس لبس الإحرام ونوى الدخول في الإحرام، نيل التلبس بالإحرام الميقات، ولم يدري، طبعا المحرم ليس له أن يتزوج، ولم يدري هل أحرم قبل تزوجه أم بعد، مش قادر يخبرك حد الزواج ده كان قبل الإحرام أم بعده. نص الشافعي على صحة نكاحه، لأن الأصل عدم الإيه؟ عدم الإحرام، إحرام طارئ، خدت بالك؟ أصل عدم الإحرام، فنص على صحة النكاح. أكل آخر النهار وصايم سنتين، أكل آخر النهار بلا اجتهاد، يعني بلا اجتهاد إيه؟ لم يجتهد ويتحرى هل المغرب دخل وقته أم لا، وأن الشمس قد غربت أم لا، وشك في الغروب وراح واكل وهو متحرك وشك في الغروب، بطل صوم. ليه؟ لأن الأصل بقاء النهار، بقاء مكان على مكان حتى يتيقن خلاف ذلك، حتى يتيقن دخول الليل. طيب، وأما من أكل آخر الليل وشك في طلوع الفجر، يعني هو مش قادر يحدد، واخبارك عمال مش عندوش حاجة تحدد طلوع الفجر، في شك وراح واكل، الصيام صحيح. ليه؟ لأن الأصل بقاء الليل، بقاء مكان على مكان حتى يثبت عكسه بيقين. طيب، كذلك لو ادعت المطلقة امتداد الطهر، واحدة مطلقة ماشي وعدم انقطاع العدة، عدتها ثلاث حيضات، فجت في الحيضتين والثالثة قالت لسه ما نزلتش، يعني عدى فترة حتى شهر ماشي، تأخر الحيض لم ينزل، فقالت إن لسه من الحيضة الثالثة لم تنزل، مش موجود، لا، ولازالت في طهر بعد الحيضة الثانية. إيه العمل؟ واحنا مش عندناش حاجة، خلاص صدقت ولها النفقة، صدقت ولها العلم، الأصل بقاء مكان، بقاء طهارتها حتى يثبت خلافه بيقين. طيب، القاعدة الفرعية الثانية من قاعدة الكبرى، قاعدة اليقين لا يزول بالشك، قاعدة الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة. طيب، إيه هو المعنى اللغوي لهذه القاعدة؟ الأصل هنا المراد به القاعدة المستمرة، كقولهم الأصل أن الفاعل مرفوع، أي القاعدة المستمرة، ده الأصل. ولو معاني أخرى موجودة في كتب الأصول، بلك الراجع والقاعدة المستمرة إلى آخرها. والذمة في اللغة، الذمة في اللغة العهد والأمان، إذ أن نقض العهد موجب للذم، يعني سمي الذمة ليه؟ العهد سمي ذمة ليه في اللغة؟ والأمان، أعطي الأمان خلاص أصبح في ذمته، ماشي؟ لأن نقض العهد موجب للذم، ده بالمعنى اللغوي. أما الذمة عند الفقهاء النفس أو الذات، هي النفس أو الذات التي لها عهد، ويراد لها عهد، يعني لها عهد إيه؟ إخبارك يعمى عهد، إخبارك أهلية، لا عهد ماشي، لا أهلية، لأهلية الإنسان لتحمل عهدة ما يجري بينه وبين غيره من العقود الشرعية أو التصرفات، ماشي، الأهلية، هذه الأهلية الكاملة للإنسان تسمى ذمة، له ذمة مليئة أو له، يعني له أهلية لتحمل عهدة ما يجري سواء فيما عليه من واجبات أو فيما له من حقوق في تصرفات أو العقود الشرعية، ده يسمى إيه؟ يبقى الأهلية ديت بتسمى أهلية الإنسان لتحمل ما عليه أو أحقيات فيما له، تسمى بالذمة، تسمى بالذمة عند الفقهاء. فبالمعنى الفقهي بقى لهذه القاعدة للأصل وراءة الذمة هي معناها القاعدة المستمرة للأصل أن الإنسان بريء الذمة من وجود شيء أو لزومه، وكونه مشغول الذمة خلاف الأصل. يعني الأصل أن الإنسان ذمته بريئة ليس عليه شيء إلا إذا أتى دليل يثبت أن ذمته مشغولة، ولذلك الأصل عليه براءة ذمة الإنسان. ومن يدعي شغلها دعوى خلاف الأصل، ولذلك لا تقبل إلا ببينة، وإلا فيمين المدعى عليه. يعني الأصل براءة الإنسان من الديون، براءة ذمته. طب جاء واحد ادعى أن عليك دين، له دين عليك، ده خلاف الأصل. نقول نقبل دعواك ببينة، يلزمك بينة. طب لم يأتي ببينة، نقول له إيه؟ اليمين على المدعى عليه. ليه؟ يعني يقبلك أنت أنه يصلى البينة على من ادعى، واليمين على المدعى عليه، على المدعى عليه. يبقى ومعنى الحديث أن كل من يتمسك ماشي بشيء خلاف الظاهر أو يريد إثبات أمر عارض ده اسمه مدعي. ده مدعي، يدعي مدعو، يدعي إن له حق على فلان، يدعي كذا، أي ادعاء ماشي ده يلزمه البينة. ليه؟ لأن ده خلاف الأصل. الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الإيه؟ الذمة. كل متمسك بالأصل ممكن الأمر العارض ده اسمه إيه؟ مدعى عليه، لأنه نافي، ينفي ده الإيه؟ أنا ليس له علي شيء، وده بيدعي. يبقى ده بيتمسك بالأصل، المدعى عليه بيقول ما الأصل براءة ذمتي، اللي كبيقول أنا ليه حق. بنحسب المسألة إزاي؟ لا سبيل لإثبات شغل ذمته بهذا الشيء المدعى عليه، المدعى به، إلا ببينة. فلم إن لم يأتي ببينة فاليمين يمين المدعى عليه، لأن ده الموافق الأصل براءة ذمته. طيب من الأمثلة على هذه القاعدة، لو اختلف في قيمة المتلف شيء أتلفه، احنا عارفين ان ضمان المتلفات امر واجب، أتلف شيئا لفلان واختلفوا في قيمة الايه هذا الامر المتلف ماشي، حيث تجب القيمة زي ما احنا قلنا على المتلف، فلك كالمستعير والغاصب والمؤل اخره والمتعدي. فالقول قوله الغالب، لان الاصل براءة ذمته مما زاد، الا اذا قال لا الشيء ده، اذا كان انا لا بقول اتلف الا شيء، طيب واختلف في الايه، فالانسان ده قال ده، ده قال انه ايه ده، بقول انا انا انا هو بيقول ده هو يعني استعار هذا الشيء، او غصى، او كان غاصب، كان مستعير وغيه وخد الشيء ده واتلفه، هيلزمه ضمانه. طب غاصب واتلفه هيلزمه ضمانه، اما المودع لا يضمن الا بالتعدي، يعني اللي هو الايه المؤتمن، انا حطيت وديعة عند واحد، هذا لا يضمن الا بالتعدي، طيب في الحالة دي قلنا ايه بالك، يعني الاصل براءة الايه الذمة. هننظر يا عم اثبت ان الراجل ده كان مستعير او كان غاصب، قال يا جماعة انا ايه، انا مؤتمن، وان الحاجة دي اقبلك امانة ولم افرق. طيب نعمل ايه؟ نقول له ده نسبة تبين انه فعلا كان غاصب او كان مستعير، والا يلزمه الايه؟ اليمين. طيب مثلها برضه لو قال الجاني هكذا، اوضحت يعني ايه؟ يعني عمل ايه؟ احنا عندنا في الجراح يبقى فيه الواضحة ان ايه لحد بين العظم، جرحه حتى ظهر على العظم، والمجني عليه قال بل اوضحت موضحتين مش واحدة بس، وأنا رفعت الإيه؟ ولكن حاجز يعني انت كنتش ايه قال انا يعني هي ديت المبني عليه بيقول ده موضحتين دول جرحين كل جرح منفصل موضحه يعني قطع شق الجلد حتى وصل للعظم وانا اللي شلت كان بيناتهم جزء شلته رفعت الحاجز اللي كان بينهم صدق الجاني لان الجاني يصدق ان دي موضحه واحده لان الاصل براءة ذمته مما زاد على ذلك الا اذا اثبت الاخر بالمخبلك كفيه مع مخبلك ما يثبت دعواه لدول موضحتين مخبلك بشهود وهكذا نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.